وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يكذبونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ إن الله عزيز حكيم وَتَقَ اللَّهُ